الملخص الفقهي. الملخص الفقهي برنامج يعرض لكم ملخصا في الفقه مقرونا بأدلته من الكتاب والسنة. أيها المستمع الكريم، إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الملخص الفقهي. ثم اعلم أيها المستمع الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وبكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. الملخص الفقهي. الملخص الفقهي. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نواصل الحديث معكم في موضوع أحكام الإجارة على ضوء الفقه الإسلامي، إذ كنا قد تناولنا في الحلقة السابقة أول هذه الأحكام، وسنحاول في هذه الحلقة إن شاء الله إلقاء الضوء على ما تبقى منها حسب مقدرتنا وما تقتضي الحاجة تناوله. فمن أحكام الإجارة بيان ما يلزم كلا من المؤجر والمستأجر، فيلزم المؤجر بذل كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالمؤجر، كإصلاح السيارة المؤجرة وتهيئتها للحمل والسير، كعمارة الدار المؤجرة وإصلاح ما فسد من عمارتها وتهيئة مرافقها للانتفاع. وعلى المستأجر عندما ينتهي أن يزيل ما حصل بسبب استعماله للعين المؤجرة، كإزالة الزبل والقمامة وتنقية المجاري، لأن ذلك حصل بفعله فكان عليه إزالته. والإجارة عقد لازم من الطرفين المؤجر والمستأجر، لأنها نوع من البيع فأعطيت حكمه، فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضا الآخر، إلا إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر حال العقد فله الفسخ حينئذ. ويلزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر ويمكنه من الانتفاع بها، فإن أجره شيئا ومنعه من الانتفاع به كل المدة أو بعضها فلا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. وإذا مكن المؤجر المستأجر من الانتفاع لكن المؤجر تركه كل المدة أو بعضها فعليه جميع الأجرة، لأن الإجارة عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجر وملك المستأجر المنافع. وينفسخ عقد الإجارة بأمور: أولا، إذا تلفت العين المؤجرة، كما لو أجر دابة فماتت، أو استأجر دارا فانهدمت، أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها. وتنفسخ الإجارة أيضا بزوال الغرض الذي عقدت من أجله، كما لو استأجر طبيبا ليداويه فبرئ لتعذر استيفاء المعقود عليه حينئذ. ومن استؤجر لعمل شيء فمرض وعجز عن العمل، أقيم مقامه من ماله من يعمل ذلك العمل نيابة عنه، إلا إذ اشترط مباشرة العمل بنفسه، لأن المقصود قد لا يحصل بعمل غيره، فلا يلزم حينئذ المستأجر قبول عمل غير المؤجر، لكن يخير حينئذ المستأجر بين الصبر والانتظار حتى يبرأ الأجير وبين الفسخ لتعذر وصوله إلى حقه. والأجير على قسمين: أجير خاص وأجير مشترك. فالأجير الخاص هو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها ولا يشاركه فيها أحد. والأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل لا بالمدة، ولا يختص به واحد، بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد كالغسال والخياط والصباغ. فالأجير الخاص